بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء وأوفاه، وجعل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى الله. هذا السائل يقول: نرى في الساحة اليوم كلاما في مواقع التواصل الاجتماعي على بعض المشايخ السلفيين الساكتين في هذه الفتنة، والذين ليس لهم موقف واضح منها، فاختلف الشباب بينهم فيهم، بين مادح لهم وقادح فيهم ومتوقف في الأخذ عنهم حتى يبينوا موقفهم الواضح من هذه الفتنة. السؤال: حفظكم الله، كيف يكون الموقف الصحيح السلفي الشرعي من هؤلاء المشايخ ومن أولئك الطلبة، وجزاكم الله خيرا؟ في الحقيقة، ولو بإيجاز واختصار وإجمال، يعني من الكلمات، الإجمال في الكلمات مش في المعلومات. المهم أقول: هؤلاء لم يصيروا ولم يصبحوا ولم يكونوا كذلك مشايخ وطلاب علم إلا بعد أن وجدوا من يعلمهم ويبدي هذا الشيء، يعني من مواقف عملية، ويبين كذلك العلوم التي علمها ويبلغها للناس، لأنه هذا عهد الله سبحانه وتعالى. يعني وكما قلت على لهؤلاء العلماء عهدوه، ولا بد، يعني سبحان الله العظيم، وأمرهم وأوجب الله عليهم وفرض الله عليهم بيانه وحذرهم من كتمانه: لتبيننه للناس ولا تكتمون، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا زيد وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. آيات في هذا السياق وفي هذا الباب. إذن أنت يعني بكل صلاك عاهدت ربي سبحانه وتعالى على أنك تقوم بهذا الواجب، وتقوم به أولا ما تكتمش وما تهابش، حتى ما تخافش من الناس، يعني لما تعلم الحق، لأنه هذا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذا كركم راضيين باش الناس يكملوا في الضلال ويكملوا في الظلمات والجهالات وكلش، شوفوا واش راكم دايرين، وكأنكم تدعون الناس بأعمالكم وأحوالكم، وكل إنسان يتأثر بك ويبني على أحوالك وتصرفاتك ومواقفك شيء، فكأنك بلسان الحال تقول افعل كذا وأنا موقفي كذا وأنا موقفي كذا، لأنه كان لسان الحال ولسان القال، كأنه في ساعات القرائن الحالية عندها حجية، عندها اعتبار، عندها دلالة وعندها. فلذلك ما تقولش بالسكوت تاعك وين راك تتكلم، إذا سكت فإن سكوتك يدل على أنك ترى خلاف ما ينبغي قوله وما ينبغي ذكره وكذلك نصرته. فحب نقول كثير من الناس يظن السكوت، لأنه علاش بعض الناس يقولوا تصور أنت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قال: وما إذنها، يعني عن البكر وما إذنها؟ قال: صوماتها. يعني معناه كما يقولوا السكوت في معرض الحاجة والبيان بيان، يعني انتم عوام عندهم مواقف، ناس مساكن الشباب عندهم مواقف، أئمة ليست لهم مواقف، مشايخ ليست لهم مواقف، يعني ما لا يعقل هذا خلاف. إذا كان نصيحة واجب عليكم تأديوها، إذا كان أمر بمعروف ونهي عن منكر لابد عليكم تقوموا به. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: الدين النصيحة، وجعل حق المسلمين على المسلمين على غيرهم، أي الحقوق المتبادلة والمشتركة. المهم حب نقول المسألة هنايا تاع المواقف، والنبي صلى الله عليه وسلم شفت أعطاك المواقف اللي تأخذها، قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لما ما عرفتش شكون المظلوم والظالم، لعلك تتأنى وتتحرى وتشوف وتتقصى وتتأكد وتتبين. لكن بعدما علمت الظالم المظلوم، إذا ما نصرتش المظلوم راك أعنت الظالم عليه بسكوتك، وإذا كان ما منهيتش المظلوم كذلك الظالم ما حجزتوش ما منعتوش من الاستمرار والتمادي كذلك. أحب نقول يعني لو كان هؤلاء يعقلون لوجدوا الأدلة كلها عليهم والحجج كلها عليهم، لأنه إحنا أمة بكل صراحة ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربي رغم شبت بني إسرائيل كيف كأنهم ربي لما أذكر حالهم والشي اللي اقتضى لعنهم وكذا، من كما قال الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا حبيبي انت تشوف ناس ظلم كما هذا وصل حتى قاع الطبقات قاع المستويات حتى العلماء بعدك. والمصيبة الدعوة اللي راك تزعم تعلمها للناس راي مهددة راي في خطر، الناس راي جنات عليها يعني وجرمت في حقها وأفسدت كذلك الشيء اللي كانوا علماء باش بنوا هذه اللبنة جهود والسواعد تاع بنائين كثيرين، وانت في لحظة هدمت كل شيء لأن الهدم يسهل. الشيء اللي باش تبني قادر يتداولوا ويتناوبوا أئمة كثيرون على مسجد واحد وجيل واحد، هذا يعلم وهذا يزيد وهذا يكمل وهذا يواصل وما شاء الله وهذا يعضد وهذا يأيد وكلش، ولكن يأتي بعد هؤلاء. مثلا نعطيكم مثال تقليد، تقليد هذا باش الناس حروا الناس باش العلماء حروا الناس من ربق التقليد ومن هذا الجهل والضلال وتاع التقليد، حاجة كبيرة خطيرة جدا. ألفوا وصنفوا وناظروا وناقشوا وردوا على المخالفين وكشفوا زيف المدعين باللي هذا التقليد كما قال ابن عاشر، وإن كان هو قال يعني على مثل ابن عاشر وهذه الأبيات للأمية تفيد، يا أخي قال للأمية تفيد، لكن أرادوا أن يجعلوا الناس كلهم أميين بحيث جعلوا مثل ابن عاشر مصدر ومقرر. كما قلت أحب نقول لما جاء جيل يحارب الدليل يحارب الحجة يحارب الاتباع يحارب معرفة الدين من مصادره وعلى حقيقته وعلى وجهه. لكن الآن المشكلة هذه تاع بعض الإخوة، لأنه صح في الأول كنا نقول لعلهم ضعفاء، الآن تلقى إمام في مسجد ما شاء الله يحوطه وحوله ومعه الله يبارك، وإن كان الإمام في الحقيقة إمام هو بذاته لأنه هو الذي يقتدى به، مش هو الذي يقتدي بالجماعة ويأتم بهم ويمشي المشية تاعهم كيما الاتجاه تاعهم كيما قال له الموجة يمشي مع الموجة، لا هو اللي يوجه الناس، هو اللي يوجه الناس بكل صراحة، وإن عصوه يبقى دائما يأمرهم بالطاعة ما يغيرش، يقول لكم ذلك ويجوز لكم ذلك وأطاوعكم وأوافقكم وأسايركم، لا لا يبقى دائما الحق حق والباطل باطل. لأنه هؤلاء الناس إذا توهموا وإذا فهموا وإذا ظنوا وإلا حكموا على هذاك الشيء بحسب ما يقتضي ذلك أو ما جعلهم أو حملهم كذلك، لأنه الهوى يا جماعة الهوى هو ميل النفس لما تحبه من خير أو الشر. يا خايفك قادر تحب الخير هاي لبس، بس تخاف الهوى يحب الشر يا خايفك ويتعلق به يجعل الباطل حقا والحق باطلا والخير شرا والشر خيرا. ولهذا ربي قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اجعلوا هذه الأشياء قيمة على العلم، به تقرر به تفسر به أي كل شيء. المهم باختصار هذا الهوى كما قال العلماء يعمي ويصم، يا خير ذلك معناه يولي يسمع فيك كل ما قلش أو كل ما سمعش، لا يأخذ بقولك ويرى أشياء مقنعة كما قال هذاك القائل وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النظر إلى دليل. مع ذلك أنت تبرهن وتبين وكلش كل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فحب نقول الآن قبل ممكن جدا يقول ما يعرفش وكانوا مستضعفين وكانوا مساكن يعني بكل صراحة لا يجدون من يسمع لهم إذا قالوا قال كان مدام كنا هدر ما يسمعوا ليش ولا لو يؤذوني، هيا نتحين الفرصة ونلتمس المناسبة ونهتبلها وغير ذلك ما فيش مشكل. لكن أن يصبح بالعكس، يصبح الناس يستأنسون بموقفك ويوهمون الناس أنك على مذهبهم وموقفهم، هذا اللي حب يقول كان قرائن. بالقرائن هذه يصرف الشيء ويفسر الشيء. الآن بعد ما ظهرت القرائن إلى قمت تردها بحجج ودلائل وبراهين، ماشي بقرائن حتى باش تحسمها، باش تحسم مادتها وتقطع دابرها وتسد حتى ذرائعها. لهذا اللي نخلص إليه، الإمام ما يحقوش يكون هذا الموقف السلبي تاع الواقفة. أنا عندكم اسمهاش الواقفة، الخائفة، يعني موقف الخائفين الذين يخافون. للأسف لعله في السير يقول لك كلاما كانت تقول هذا من أشجع الناس وأعرف الناس وأيقن الناس وأصدق الناس، بعدين لما يكون مع غيره مع غيرك يعني مع هؤلاء يتكلم كذلك بلسانهم، راكم خير دليل ذلك اللمداني كما يقولون، يعني تراجعه كان الحق يكون بناء على الصراحة والفصاحة الواضحة الدليل البرهان البيان. يا خذك راكم شت واحد زوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يعني ما شاء الله بعضها يؤيد ويعضد بعض. بعدين أراد أن يهدم كل ذلك بكلمة، هذا هو الهدم سهل، يشكك الناس في ذلك. أذكر أناسا كان ذلك البيان سبب رجوعهم، فلما رجع قال والله لن نرجع هكذا، والله يا إخوان، بل قالوا نذهب لنناقشه. يا فلان هذا الشيء اللي قلت هنا مقنع، هذا الشيء اللي ذكرته هو الدليل والحجة، ما شاء الله، وش اللي حملك على ذلك؟ وش الذي غير موقفك كان سببا في تغيير موقفك؟ والله الشباب صغار وبعض عوام كان عنده موقف تاع الثبات، هذا هو الثبات اللي نحتاجه. ولهذا لا يصلح اليوم خاصة اليوم والله نعتبره متواطئا معهم، ولو تواطئا سلبيا أو سكوتيا متواطئا. ربك قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاللي يسكت عليهم رو معينا لهم ومقرا لهم، بل لعلك تجده كذلك مشجعا ومؤيدا لهم، فما يصلح يا إخوة صراحة. ولهذا كان ساكت على الحق شيطان أخرس، واللي يرى المنكر ما غيروش، راكم شفتوا حيث أبي سعيد ولا لا؟ لا وغير وغير وغير يا إخوان. وإحنا المصيبة لو كان جت بالأشخاص ما يجوش، حتى ما يجوش لهان شوي الدعوة، والله دين راح يغيروا في أنظار الناس الدين. هذا المعالم، هذا كما يسموها بعض الناس الأصول، حبين يغيروها ولن تتغير أبدا بإذن الله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين صراحة. يعني لكن بالصح أنت كنت إذا كنت سببا في ضلالة الغير فتحمل الأوزار هذه، لأنه هذه الدعوة قد تكون بلسان الحال ولسان القال، لأنه نعرف أئمة ينهون الأتباع يجيه يقول له وش يقول له؟ يقول له يا شيخ شكون اللي روعه؟ لا لا للزوج كيف كيف؟ هذا راك دعيته، هذا بكل صراحة، راك هذا تأييد صريح ودعوة صريحة كذلك، ولا يقول لك لا لا خليهم بعد تبان، لا لا هي باينة لهم بعد تبان، هاي باينة، وش تستنى بعد هذا؟ ولا لا لا؟ هاكم شفتوا يا خنون وصلت، هاكم شفتوا آثارها. يعني الآن لو كان تقول له هذا اللي حكمت على هذا الحكم وش يكون؟ يقول فعل كذا وكذا وكذا بلا ما أسأله من دليل على ذلك وكل شيء صح. هذا الحكم تاعه في الشرع وش هو؟ لي دار هذا الشيء هذا، لا تقول عليه كذا، قال لك مثلا الدع يا أخي أقلع صح الدع، لي دار هذا حكمه عند أهل السنة وش هو؟ مصدر كبير لا يعني ها أقل شيء مرتكب كبيرة. لا لا لا مش مرتكب، نضرب بالشرع بالشرع الآن، نتكلموا بالشرع بالعلم دليل. هذا هو درك هذا فلان بينا. مش قال يتبين، سامحوني مثلا نقول على قلت مثلا فلان جالس راح درس عند واحد في المسجد تاعو، يا خالدك عنده مخالف، وإن كان أنا درك نتكلم بكلام، هذو اللي راهم يسموهم مخالفين لو تطالعون يعني يعطوكم واحد تقبض واحد، ما نقولوش حيادي ما نقولوش أكاديمي، نقولوا موضوعي، يدرس الشاب كل موضوعية طريقة علمية، أعطيه المعلومات والمعطيات وخليه يحكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. صح، أعطيه قل له ها وش دار هذا وها وش دار هذا، قل كل هذا بعيد على أصول منهج السلف وطريقة السلف والسنة، هذا إما يقول لك هذا حكم على هذا بحكم مجالسة لهذا، يقول العكس يلاقي الحكم على هذا بحكم مجالسته لهذا. معناها الآن قادرة تولي المخالفة في هؤلاء اللي شقوا عصا الجماعة وفرقوا جماعة المسلمين وشوهوا كذلك سمعة هذه الدعوة وإلى غير ذلك من الواوات تاع العطف إلى ما لا نهاية للأسف الشديد. فحب نقول الآن لو جينا مثلا نتكلموا بهذا الأسلوب الشرعي، ولهذا المواقف اللي رانا نقولوها الآن كما قال السؤال، الموقف الشرعي تاع الأئمة لن يسكتوا، وإذا سكتوا راهم موافقون، يعتبرون موافقين ومؤيدين صراحة. لأن والله نلقوا في أماكن مثلا في بلاد القبائل، في بلاد القبائل اللي راه تشهد غارات وحملات من شتى الجهات ومختلف الاتجاهات والمذاهب والعقائد، التنصير منا، الإلحاد منا، واسمه هذو أصحاب التقسيم هذو التعلل إلى يعني كما فضلا عن الأخر الحداثة الحداثيون زعم. المهم ماشي وحدة ماشي زوج، لقاوها أرض خصبة باش يزرعوا واش حبوا وباش يبذروا البذور اللي حبوها، هكذا ولا لا؟ إذن يروح صعلوك من الصعاليك الكبار في عوض يتكلم على الشرك، هاكم شتو واش كاين يا أخي، إن الشركة لظلم عظيم، هذا ربي اللي قال. واش يروح يقول لهم والصعافقة ما الصعافقة؟ قلت له قادر هذاك باباه مسكين أول ما يسمع هذا الخطاب، هذا المصطلح، هذا الاسم، هذا الوصف، يقول الوليد يعرف الشرك وأيما بزاف درتهم على الشرك وحذروه من الشرك، هكذاك ومزال بقى الشرك، مزال بقت الأضرحة، مزال بقى التبرك إلى غير ذلك. التنصير هاك شوف الوالدي، شوف يعني أذكر لكم قصة في أيام وإبان كما يقولوا الاستعمار، أيام الاستعمار أو الاستدمار كما يقولوا العقلاء والحكماء، الاستدمار الفرنسي، يعني نهار في مثلا في واضية بعض الأماكن، شوف وهذه طريقة التنصير، الاستعمار هذا وسيلة من وسائل التنصير، يعني باش ينصروا كش النصرانية، يشوفوا يستعمروا بلاد، يقتلوا المقاومة فيها ويقتلوا هذوك المقاومين، يعني مثل المجاهدين والوجهاء والعلماء وكلش، ومن بعد الفقر يكون منتشر، الحرمان، الجوع كذا، ومن بعد زعما يجيبوك الإغاثة، هذيك ما يسمونها بالإغاثة زعموا. المهم يقولوا في منطقة من المناطق وقس عليها غيرها، عمم الحكم كذلك على غيرها، هذا الرهبان يسموهم زورا وكذبا، هم عندهم طريقه بالشوف باش يبيضوا ويجملوا ويحسنوا الصور في اذهان الناس بالاسماء، الاباء البيض، يا خي هكذاك الاباء البيض لي بار بلون، هكذا لي بار بلون، ولا الاخت الاخوات لي سور، دائما يخليك واحد شغل تحس بواحد العاطفه جذابه وجماعة تجمع بيناتكم وتلاقي بيناتكم. لا علينا، المهم أنا نشيكم الحاجة برك، شوف نشر العقيدة وكي تبنيها على الدليل، وهو قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إنسان هذاك ما يحفظ ينفعه. يقال أنه كان راهب منذ سنوات بعيدة الكبار يشفوا له لما كان سم، وهذه طريقتهم يبعث، يخلوا الناس يتربوا بيناتهم بحيث الأجيال كي تنوض ينوض هذا الشبال وكي كان يعطي له الحلوى ويعطي له الخبز وكاع وكي يكبر بولاده دائما يعيط له جدي. اذكر مثلا يقول هذه تاع جدي، شوف القبيليه هذه تاع جدي عندها علاقه بالتنصير البابويه هذيك لو باب وكلش الاب الاب. وحنا بيعاتي وكان نقول الاب بابا ما تجيش في القبيليه بابا ابي، ولو كانت تقول ابي تعرف لي المصطلح نصراني مارك كيما يقول الجزائريين يا اخي يقول مارك هكذا مارك ما لا واش يدير جدي جدي. وطبعا ابو ابيك هو جدك ولا لا لا. فالمهم لا علينا، يقولوا انه كانوا يعطوا الناس للفقراء مثلا يعينونهم بالعطايا والهبات وهذا الشيء اللي يجيبوه. قصتين، قصه على وحده عجوز والاخر شيخ. هذا الشيخ لما احتضر لما حضرته المنيه حضرته الوفاه فالسكرات كما يقولوا في لحظه الاحتضار مقدمه الموت كما يقولوا بدا لما شافوه يشير هكذا بالسبابه يعني بالمشيره يشير بيده وهذا كي يشوف واحد يدير هكذا راح يموت. واش معناه نعرفه؟ لما شافوه بعض الناس لانه غرسوا التنصير في بعضهم هذوك الطماعين والضعاف وكلش تنصروا جابوا جاوا شافوا جارهم راهو يشير بدل ما يدير هذيك العبسه عياذا بالله واستغفر الله واتوب اليه شافوه يدير هكذا راح يجرون عند فلان راهو فلان روح تضر وكذا وكذا وراهو يوهي هكذا يتوهي يعني يشير مع بالقبيليه يتوهي يعني يشير. جاء لقاه على حاله وعلى هيئته واش يقول له؟ مي كيسك تي في مون فيو مي فوزيت با مسلمان فوزيت كريتيان كوم نو كذا كذا كذا. واش يرد له الاخر؟ خلاص راهو مسكين كلمه باش يخرجكم تعرفوا بنادم كي تكون في اللحظات الاخيره. قال له ويناث وكي يقول لك ويناث يا هذا واحد كي تعرفوا كي تقولوا يا هذا معناها هذه ديجا مقدمه هكذا حتى الاسم تاعك ما ذكروش مع احتقار يا خي هكذاك باللي ما تستاهلش باش نذكر الاسم تاعك هكذا. قال له ويناث ربي ضربي الشر ذا الشر. قال له يعني ربي ربي والفقر فقر. حب يقول ماشي كي عطيتونا ناكلوا ونلبسوا ونشربوا نغيروا البلة تاعنا والدين تاعنا. هذه واحدة. علاش نقول لكم كي يلقوا أئمة يبينوا له في وقت الاستعمار وبينوا لهم يا جماعة حنا في وقت الأعلى واش تخاف واش اللي يمنعك ولا لا؟ هذه عجوز عجوز عجوز. كذلك هذيك الراهبة كانت تجيب لها وتعطي لها وكلش وهما باش يأثروا في العامة يتحراوا ويتخيروا ويلتمسوا العائلة الفقيرة فقر المدقع يعني شديدة الفقر وكثيرة عدد أفراد الأسرة بس الناس يتأثروا. والله عنده 14 طفل غير كسوهم له كاع، عنده 14 طفل وكلوهم له كاع، من فعل هذا؟ فلان ابن فلان كذا. مريقك ولعله يقول الله يرحمه كاع حتى الجزيرة كي يبالغهم ساكن في الثناء والشكر هاك تعرف الله كذا. المهم لا علينا. هذه المرأة أحسنت إلى تلك العجوز سنوات سنوات ومرات. إذن أرادت هذه المرأة الراهبة أرادت أن تستعجل تختبرها تقول يا فلانة وش اللي يخصك يعني ياك شفتي الله أعطيت لك وش حبيتي؟ قالت لها يالله يعني أثنت عليها وشكرتها كذلك وشكرتها. قالت لها يعني لعلك تطلبين وتريدين شيئا وتودين شيئا ولا ترغبي في حاجه نديرها لك ننفذها لك نحققها لك. قالت لها بالقبيليه قالت لها هاي اللي يعني هي بنتي لو كان درايس خضمضيوس كنت غوصه لو تفعلين شيئا فقط من اجلي لفرحت فرحا شديدا يعني بيكون من اجل ذلك يعني ممكن هذا الشيء يسرني ويفرحني كثيرا كثيرا. فالاخرى قالت لها أيطلبي عبري. قالت لها لو كان تقولي برك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نفرح. يحب يقول هذاك يخصك تشهدي يخصك تكوني مسلمة لأن الأعمال تاع كاع الذين كفروا أعمالهم كسراب هي. فحب نقول لك شوفوا العوان يعني كيفاش تعلموا الدين في وقت الاستعمار في وقت فرنسا معناه لما زادوا هذيك زادت في كنف وفي ظل استغفر الله العظيم يعني تعرف كما قلت يا اخي حبوا يديروا راجل في مصر صدقنا. بعد لما جاء قرن حبوا يحتفلوا بمرور قرن على احتلال الفرنسيه وربي هكش العلماء وش دور العلماء كما قلنا انشأوا جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين، بل الجزائر تبقى دائما مسلمه واهلها كذلك يبقون مسلمين ما شاء الله. هكذا هو شأن الائمه، إلا تبينوا الحق ما تكتموهش، ويجب عليكم تنصروه كذلك وتأيدوا أصحابه وتنصروا المظلومين، فإذا ما نصرتهم فإن لم تنصروهم فإنكم مع الظالمين. وربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا جميعا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلهذا يعني الموقف كثير يقول بعضهم موقف تاعو ساكت، السكوت ما يليقش، جريمة. وكذلك الإنسان اللي يتوقف كذلك نفس الشيء. أكم شفت كما الواقفة أرادت أن تفعل كذلك في خلق القرآن، لا لا لا بل هذا الشر، ولا لا بالعياذ بالله كما يقول الشر المواقف موقف الواقفات، لا ما عندك، ولهذا ما كاش منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، شوف طريقة هذاك الظالم راك نصرت له كان جاي يعرف باش ما يتماداش وما يستمرش على ظلمه، باش يبركم الإثم، يحبس ما يعبيش يعني أوزار كثيرة وسيئات عديدة، ولا لا لا هذه وحدة. ونصرت هذاك المظلوم مسكين، نحيت عليه يعني ما شاء الله هذاك الغبن وهذاك المصيبة وهذاك الأذى وهذاك السوء وهذاك المكروه اللي صرطوا عليها هؤلاء الظالمة عياذا بالله. فإذا السلفي في الحقيقة لا يعني لا يخاف في الله لومة لائم، ولا تمنعه مهابة الناس إذا علم شيئا واعتقد شيئا وأيقن بأن هذا الشيء هو الحق باش يبينه. والله ولو يديرك وش يدير، ولك أسوة في الأنبياء. الأنبياء الأنبياء يا إخوان قتل من قتل منهم وسجن من سجن منهم وغلق مع ذلك يبقوا ويورونهم بلي دعوتنا ماشي من رأينا، أنتم آراءكم، أنتم أذواقكم، أنتم أهواءكم، أنتم شهواتكم، أنتم شبهاتكم. أما أنا اللي نقول لكم من عند الله، من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من الشرع كما قال ربي، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شوف إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال واتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا الدعوة إلى الله بالعلم والبيان والدليل والبرهان، هذا هو بارك الله فيكم. فلذلك كما قلت الموقف هذا خاصة الآن لا لا لا يعذر بكل صراحة، لا في نظرنا يعني، وهذا بالحجج ذكرنا ما ذكرنا إيجازا واختصارا، لا يعذر هؤلاء الساكتون أو المتوقفون زعموا أقول زعموا، لا أبدا. فإن توقفوا معناه وقفوا في الحقيقة مع الباطل والظالم، هذا التوقف هو وقوف مع الباطل والظالم صراحة، هكذا نفسره، وهذا هو. والله كما قال لك تلقى واحد ما شاء الله، واحد ما شاء الله، وكم التقيت بهذا بالأحاد والأفراد الناس يعني اللي هم في قراهم وفي مساكنهم وفي مدنهم غير هو وحده، ونقول له يا أخي لا قدرت غير تروح مات، لا تجادل أحد المدام لا يسمعون ولا يصدقون ولا يستجيبون، أنت خليهم يسمعون أفعالك وأحوالك، وخليك تدرسهم بمواقفك وثباتك وصبرك. والله قلت له درس كبير الثبات اللي راك عليه، والله لا درس كبير الصبر اللي راك عليه. هما لو كان فيكم فيه هكذاك في شحال، قلت له بالله عليك كي تمشي كيفاش؟ قال لي بداو يهبطوا في اللسان. قلت له شت كيفاش انت كيفاش دير؟ قال لي هكذا. قلت له طلع راسك، صاحب حق يطلع راسه ينشط وبعزة وبيقين وبطمأنينة، هذا الشيء هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا كما تقولوا أنتم الآن، فالحمد لله في بعض الأماكن تغيرت حتى مواقف الناس وتصرفات الناس، علاش؟ لأنه فهموا هذاك الدرس. حنا الناس يلقلهم الخطاب، والخطاب إذا ما قاموش بالأئمة والمشايخ والطلبة شكون يقوم به؟ ولكن مع ذلك الحمد لله اللي ربي قادر ينفع بهذاك بواحد اللي يقول كلمة صادقة صحيحة، ينفع أكثر من ينفع اللي يقول هذاك الكلمات المجملات أو المبهمات أو الموهمات أو غير الصحيحات. لا ما يستويش. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كذلك أن تقول إنني من كذا وكذا. هذا قلها، هو ربك اللي قال، أنت لك على حق، قل أنا من أهل كذا وكذا وكذا، هذا هو الراجع. هذه الرجولة، هذه المروءة، هذه الشهامة، هذا هو الصدق، هذه الأمانة، إلى غير ذلك من المحاسن والصفات والخصال الفاضلة الفاخرة الطيبة الحسنة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كفيت وفيت. صلى الله عليك.